فتلعوا اليوم على ولاد الكرام ماشي ومركبة الغرورة من فوق جواد ماشي بقى أكلوا لحم ضان ونسي العيش والماشي بقى أكلوا لحم ضان ونسي العيش والمش والماشي أنا قلت يا دنيا لا عندك حياة ولا خشة ولا خشة ولا خش ملتي على ابن الأصول يا دنيا لبستي خلق دايب من أرض الخش وابن الردية يا دنيا بنى البيت وعمل دوار قدامه الحر منك طفش عمل لسكن وخش أنا قلت يا دنيا لازم أوضع بيني وبينك حد أنا قلت يا دنيا لازم أوضع بيني وبينك حد قالت أنا الغرورة اللي ما دمتش في يوم الحد وكل واحد لحد ياخدني يومين ياخدني يومين وهو ماشي لكن المارة ما تردش اجناع خف وحرس قوي من ولده غزال الجبل منزل امي هذا الشيء اللي وجدتها بشتو في يا بتحوش جملك هبشني وجت هبشته في العباية ورمان صدرك دهشني ما خلى فطوري غدايا جناكي يا بيضة جناكي عشانك تعبنا الهجينة عشانك تعبنا الهجينة وعاوزين منك غدا بلا نار ولا تتعبش في عجينة جناكي يا بيضة جناكي عشانك تعبنا الهجينة وعاوزين منك غدا بلا نار ولا تتعبش في عجينة مطبق فوق منه السن سايح أنا جيب لك العيش مطبق فوق منه السن سايح والغابة اللي بلا نار بيجيب لي أهل الفضايح أنا جيب لك العيش مطبق فوق منه قلب عرشها ما رماشي أنا صل على النبي الزين خلقني وفصل لساني أنا نمدح النبي الزين محمد حبيبي وفوق جبته رفرف الطير نفسه يزيح الغضايب لولا النبي مكان القمر بان لولا النبي مكانش القمر بان ولا شمس من شرق بانت